بالله من الشيطان الرجيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم في سورة الرعد المدنية الآية الثامنة عشر بتكبروا قالوا الله اندهلا للذين استجابوا لربهم الحسنى أنه لقيت شوشي بايوشنا تازاجوش حسنى ملكا من داء لله شويلان لأن الاستجابة حسنة وجزاؤها حسنى الذي أحسن حسنى عنده. استجابوا لله استجابوا لربي لقيت جواب لرسول من لا يمتعليه لكن هذا لرسول ما تعززه يا الله تعززناه لنا بس زي رقد نبيه تدمينا نقبا لا لا إشياء بتوحيد بطاعة في الطاعات وامتثال من هي عباده من التوحيد إلى آخره. الحسنى المسوبة الحسنى جنة للجلات كسروت يتشعر من دار حسنى تعنيس أحسن يتشعر من دار كسروت الشيء كالبت يتشعر من دار. والذي لم يستجيبوا له لا الله إشياء على دمنا ذكاته الكاريانو تشو يوم القيامة لو أن له ما في الأرض يوم القيامة بنظر لأنه جميعا ملو ومثل من دستو أن اسمعه كرسوك بيستقاتون بيخون الله جو في الورق لفتدوا براساتون تقص لهذا القبط وهم بيزا لهذا القبط يمكروا أياغن يمكن لا واقع إلاو منا إن الكفر وماتوا كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا مدري من مولا ورق بيامتو ياو باخيرا بر ورق إلا من جديد باخيرا بر ورق منا من يلا ملكام سرا بيتشا إذا هو المفوس إذا الله زن مقرب بيتشا وحبتهن لجهن مستهن برسهن ولما قلت إلهنا ودع الله فيت ارك آنهن متقربو ملكام سرا قال لنا نفعان يعقونا سفر للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين استجيبوا له النزي على الله عرفتها الزن بايوتش وهم الكفار والمشركون الذين لم يطيعوه ولم يقبلوا نداء استجابة مالت الرين أبيت لو بقبل أهون من ذنهم متراك الملزو لازم وراد الملزو تزاز وراد فاسقموا لما رسلوا لم تري الشكار كتزاز تبسم الله النار. لو أن له ما في الأرض إنه هو مدر ذلك جميعا ملو ومثله معه كرسوبا مدر نيازة كل وركبر تسطواته عندك أن دفعين أحلم ليلة إيه أين سمدر ميمولا عندنا تتأمروا لفتدوا بيان قذير أساته يأذينوا لما دان بيزا لما استف يموكوا نبر بهذا القوم كن أي تكماته لأن المثل جميعا مثل ما هو لفتدوا به رأس الشهول يادي نبت نبر بيهنم جنا وذك أبائلنا سيغنيو أولئك أن لهم سوء الحساب يكفى حساب أريد الدرقاء للبسر سوء الحساب سوء نا حسابا يسير حسابا عسير سوء الحساب الحساب السوء سيء مطفوم يعني من الدردر اللي هو يمنون كش الحساب أذبال حساب يتنبتنا يعني دان لكتت لأدرقوا بسو يكت آلت أفعال بلو بلو اللو نبيه عليه الصلاة والسلام ومعوهم كذا مطلقية مترشد دلات شونا مطلقية شونا جهنم نار جهنم نار ومعهم جهنم وبسلميهات من إن يوقف فراش النامن تعفنو جهنم إلى الانجليو لو من جهنم هادو ومن فوقهم غواش إلى الله جل وعلا كجهنم تعفى لله شو ومن فوق غواش كلاي هتاع ومتاع كلام من لبسهم إساتنا وكفاش من لبسهم كفاش من نتفهم إساتنا ليلهم صار نورمال إساتهم إساتنا والذين كفروا لهم نار والذين كفروا قطع لهم سيابهم من نار وسبوا من فوق وسبوا الحنين وهاتشو إسات نبلوت إسات نلبسوت إسات نتنبت إسات خلا إسات عظم يمشو رضا من فوق ومن تحت أرجله قراتهم إسات حالاتهم إسات أنياتهم إسات هو أنا إسات نوم إسلمي هذا ولا ما فرشنا فإنما لما أنو دارب مهادا إلى الله جل وعلا فليأفض يمهدون من دعف ما أرثنو ياو مهادا لنقدي نعمة الله يجينا فراشنا على ذا مهذا لعذاب والمحنة والبلاء لا ينارنا بإسال مهذا كم من نطف من طعف يكفى يرئسات من طعف أعذن الله من ذلك أعتبون تناظر يتعذنون من دالة شو يالتعذن من دالة بات شو بالدنيا يزي أثر بيش آخر آئد اللهم دنيا أمره إن ربنا لفينا في الدنيا والآخر وإن الفجاء لفين جاي في الدنيا والآخر كافر بدنيا بشقاء بني برتا جواب تا جو بني جادو مستا جو اركاتا دستا هنا اشراح صدري الا ما تعرف انك انك بقى هو خاص حزن حزن كعب اسف قلق اضطراب عدم استقرار عدم الامن عدم الرخاء يلا افما يعلم لما هو ميوقنا ميوق انما انزل من ربك الحق كذا هذا ودا انت تورد قنات ما هو ميوق كمن هو أعمى عندما طاو عندما يوقف يهون علينا أيهون استفهامون إنكاري إن جئت تبينه إذا وإذا نبي زاد توردوا بدي وحي القرآن وحديثه أنثى عند هنا أنثى عند هنا ما يوقفنا كمن هو أعمى أي كمن لم يعلم جعل الجاهل أعمى كما جعل العيش عالما بصيرا عند الله جل وعلا قد جاءتكم بصائر فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه فإن لا تعمل أبصار ولا تعمل القلوب التي في الصدور يلب عين ستاور نطلق قدات يسيب عين مطاور قلانا كم أميان أميان البصر بصراء القلوب لباته عين أما يسيب عين أتو صوره ونوان وكم أصحاب الأبصار الظاهرة وهم أمي القلوب ثم بكم عمي فهم لا يرجعون هنا لنا يقول مؤمنا تترك الله عند الله بنبي يورد وحي نبي ملك ثانيا يقول اخيرا على بلو يعلى قرآن اللي تكنو بلو بزي يسرنا الله يعلم كالنم بشاء الله انجي مقدا فيتبعو بأس يعلم وهي يعلم قرآن سهرنا نبينا سيد اللهم ميلونا ما يلو لا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إن هم الناس لك أولو الألباب لك الزرزر كزعين يعني القرآن يفسر بعضه بعضا يفسر بعضه بعضا عنده وضع زجد تارقوا عنده وضع كفت تارقوا عنده وضع لا يبقى شخصنا قال صفع عرضه بأموال ما أجمله في موضع فسله في موضع آخر وما ذكره عاما في موضع ذكره خاصا وما أجمع في موضعين فصله في موضعين وما ذكره مطلقا في موضعين ذكره مقيدا في موضعين آخر وهكذا القرآن فسر بعضه بعضا يقيد بعضه بعضا يفسر بعضه بعضا يخص بعضه بعضا نعم الله نزلنا كتابا متشابها لله كما هو أعمى إنما يتذكر إنما يتذكروا قل ألبام قل إلا يتذكروا إنما تذكروا هذا الأمر عدم استواء العالم وعدم العالم أولو الألباب الشارنجي وأما من ليس من أولي الألباب فليس يتذكر نجنزبنا نجسطنا يلمنا وفيه فضيلة العلم على من ليس لأهل علم الذين ينزل أولو الألباب يلب مالتبيتوش ألباب جملب سري معلم سري وانا فلقوا بالجنات الباب يقول لبين الذين النذيفون بأي الله قال كذان يعمل هذا القديم هذا الحديث هذا القديم دوب أزل أرسل ربكم يا لاتون قالوا بلا آول جتاتي عملاك أكتل نبي لو يالوتين بعالم الزرة بعالم الأرواح قال قبوتين انتقنا دمو بعالم الأشباح على ألسنة الرسل يا بني إسرائيل كلمتي التي أنعمت عليك وأوفوا بأهدي أوفي بأهدي ألم أهد إليك يا بني آدم ألا تعبد الشيء إنه لكم عدو مبين وأن يبدوني هذا صراط مستقيم الآن وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم بتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم አለ ይፉን በአዲላ ወላ ያንቁዱነ ሚሳቅ ያን አህድን ማያፈርሱ ምክንያቱም ሙእሚኖች ወፉ ቢኪላ አህደይ ሀደል ቀዲም ሀደል ሐዲስ ድሮ በቃል ኪዳን በአለም አርዋ ገቡትን አሁን ደግሞ በአለም አስባህ በአካል ዓለም በተጨባጭ ዓለም የተገበሩ ነው በሁለቱ ማደር ትልቁን አጥፋል فمن أطاعهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق على وذاك ناج من عذاب النار وذلك وذلك الوارث عقب الدار يعني بعد القديم الازلنا بذي مالك يا مالا ولتو مغر دليكون الصفال دورو الشيء بلو اهنا الذي ينقلون نقد له نقد مالك كذب بحالا ما فرسنا اذا ከባጠር ከበኋላ መፍታት ነቅድ ማለት አይደል? ከጣን ከበኋላ ማራገፍ ነው ነቅድ የሚባለው አይደል? ከወሰን ከፈረምኩ በኋላ ቃል ማፍረስ ነው። ለዚህ ብሎ ያንቁዱ ለብሎ አላህ ጀለ ወላ ተኩኑ ከለቲ ነቀደት ነቀደት ገዝላን ይባዲ ቁወት ነቅዱ ማለት ዝም ብሎ አይመጣም። የው ነገር ከተሰራ በኋላ መልሶ ማበላሸት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ድሮ ቃል ገብቷል ፈርሙዋል قالوا بلا انت الهنا وربنا بلو بلو ايدل ملثو ليلا ايدل لهم يالو ايدل ما فرسنا يعني ان تطبقوا اهون بذلك لم تقبلوا كون ورسولنا ادم الذي يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق اظهار في مقام الادمار اهون ميثاق لو غيروا يا قرانو كسلو الذي يوفون بعهد ولا ينقضون عهود لا ميثاق على ميثاق ما عندنا لم ميثاق بيبقى ميثاق ما بمحل فهونا قد سيعتناكروا بكذا ميثاق إبا ولا تنقذوا الأيمان بعد توكي الذي ينقذ أهد الله من بعد ميثاق إكتناكروا بوالا توسيق الأهد إما باليمين وإما بشيء من الموثقات ما تناكر يا مالا ميثاق ما يفرص يهونوس إن الزينات ميقنا مقلم مسلموتشونا جو إن قدياو سلا الله ميوقوت جاهلنا عالم كافرنا مستقر وكل ألم هودو اللهم ذن دنيام آخرام نيقول إن الزام ما يقول سلما يوقو ناكد الأهدونا موفي الأهدو وكل لو بلو بلو بلو مسلمة بابلو كل نسك ما درجة ترسالونه والذين نذي يسلون ما أمر الله به كل أهد كل بني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ضمير أم لا يتصل فيه الشيء من بني آدم أليسوا قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم الملك إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون كل فرعون أبو جهل نمرود كنعان بكت نصر كل من في الأرض من أولاد آدم إلى كيان الصراف اليهود والنصارى والمشركون والمجوس كلهم ولذلك أخذوا بما ارتكبوه من الجرائم والمآثم في عالم الأشباح في عالم الأشباح ومن هنا نفهم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنة وعمل بالأركان ما جمّر على سؤال قالوا بلا بلا نفس يعني كذلك أقل ركبوا باشك كذلك عند من ناو أهون بأن الناس ساوسوا من ناو قاركوا قارك ذات يجوب بنا لأيضا هذا قبت النفس أهون من ناو تدريكوا سيكوا ذلك الزيرة كفر ومتاو والذين يصلون ما أمر الله به إن الذي الله يزبط النقر يكثرون أن يوصل وقالوا أن يوصل جملة أن أنا وهذا في تأويل مصدرين بدل من الضمير المجرور أمر ما أمر الله به أن يوصل ما أمر الله به وصله عند تبعي بدل اشتمال بهن بدل اشتمال أن يوصل إنجلي أو توهيد عندنا مكتل سنان مكتل أمنا وشن موات آفين وزكا يتقال الله عز وجل ذنبنا ميزان اي توحيدنا ميزان ويخشون ربهم كذام دمو كتاچو ميفو يخشون رب خشيه اجلال وتعظيم نيفروس ويخافون دمهم سوء الحساب ليستعرفوا عندنا سوء الحساب يوم القيامه سوء الحساب ميفرح وما تقي السيئات يومئذ فقد رحمته الله يوم القيامه جنت الله يطبقوا بركت اذنولتان فمن زحزح عن النار ودخل الجنه فقد فسوء الحساب وسوء الحساب خافه الصالحون بل النبيون وهذا إبراهيم الخليل ماذا قال ولا تخزني يوم البعثون وقال جل وعلا عنه رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى عن موسى وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن يوم الحساب. وقال تعالى عن داود يا داود إنا جعلنا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذي يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. حبات أنه حساب يوم يقوم الحساب يثبت الحساب يوم يكون الحساب يحاسبك على كل قليل وكثير إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه وهو أسرع الحاسبين. لا إله إلا الله سريع الحساب ذل يوم الحساب محاسبة. تعريف الله تعالى العبادة بأعمالهم ما لنا دبار يأوجه سراجه ما ساوقنا حساب من بال ألست أنت ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا عندي عندي هذا المكان عندي عندي هذا الوجه سرهمنا بلو إلى الله. وأما فأما من أوتي كتاب يميني فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليخلو بعبده المؤمن فيدبع عليه كنفه فيغفره بما عمله من الذنوب فيقول له ألست تذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا فيقول بلى إلى آخر حديث فيقول أنا سترت لك في الدنيا وأنا أسر لك اليوم فيطع كتاب صلاته بيدي. وأما الكفار المنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين والله ويخافون سوء الحساب. شوف الله يفرادوا أحداثهم أمان لعنوا دموا قياما يفرادوا هي صفات المؤمنين صفات عباد الله الصالحين صفات الأنبياء أو الصديقين والشهداء والصالحين قياما يفرادوا يوفون بالنذر ويخافون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله أكبر. ثم قال سبحانه والذي هي صفات المؤمنين أولياء الله مؤمنون صفاتها وليوتنا الله يقال لذاتها والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم يقتاتون في تأسبوا تأسابي بما ترقم تأسون في دعواء وشدائد دنيا مسائل من الفقر والجوع والمرض والعداء يعود ريان بني قدروا ناس ما سيمتم مالا من بيهون نسب سبرا صدقاء دنيا بيدا إدارو سبرا صدقاء مصيبة سبرا صدقاء دلوتهم سبرا صدقاء بيتا صبر سيتا مصيبة إمتان ابتلينا في البراء فصبرنا وابتلينا في السراء فلم نصبر على عبد الرحمن بن عوف. سبحان الله بل يا مصيبة ما صبر هنم سوى عبن والي أكبتها ما هنا اللبث من لقصة إذن ولا أبنى تكبروا مثل الناس بنور. وما بني ما كذي ما صبر كيسه وشنه وقلي ما وسيما باه يفنط إفعال صبر في الوجه صبر له وأقام الصلاة يعو تلك من صفات أولياء الله الصالحين وعباده المتقين كم الصلاة صلاة أقام رسول أركانه وآدابها وأنفقوا مما رزقناهم هجينا ما أبتلات على وجود إليه ونفقان صدقان كصلاة قائد قرى إنياسان وذا بارة بثمانية سنة بطانة سنة بثمانية سنة بطانة وزدقان صدقان صدقان وثمانية رات بطا ومما رزق سرا دموش صدقاء في جاتنا كيفية صدقاء سرا ولا لا وهم يردون سرا مسرين حالهن ولا مؤلنين حالهن ويندموا وهم يردون سرا في السر منصد نزل خافي بسر وعلى أن يتن في الأعلان بهيفة بذبكم فردك هنا بهيفة سناك هنا بسر مرة إن تبدو السرقة سريع ما هي وإن تخوصوا سوى الفقراء فهو خير لكم ويندموا سنان دون عن ذات نيجاو لا يولي إسكار هنا فرق أداي دمهور أرعايا لمهور يعصي لنات على رجال هلو إنديسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة سنة حسنة إن دادوا في صحيح من هذه جريم عبد الله البجل ويدعون بالحسنة السيئة بملكام سنة مقبار مجدتا مدفون ندر مكلاكلو بعوصوا وقوباوا الميال بإهسان سوداء تفباتهم يؤطون من هرمهم ويعفون عن من ظلمهم ويصبرون في الضراء والسراء ويشكرون في السراء ويصبرون في الضراء ويصبرون ويستقيمون في حالة المحن أولئك هم جمر ملساتك وهم سرت في الكتاتك ولبوا بعد جبرون بلو سرت في الكتاتك بلو ما تريد بقريب بلو عند زمن أشنب بابار أولئك لهم عقب الداره يعني مرتين تاجهوا للبابار يا الله هذا تبقوت من قطع لبسن يكتلوت الله ميفروت قياما ميفروت ميسبروت صلاة ميسجدوت وجه ميادرقوت بسرنا بكل كالزا سواج ميعطف بات الصفات بملكان نقلني من نسوت لو عقب الدار الدار العاقبة عقب الحسنة الدار جنات من الرشاء التي لا تغير نسأل الله تعالى حسن الخاتمة والعاقبة شوف اللهم احسن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة من دلنا عقب الدار ميبالو جنات عجب ذلك مما قبله جنات عدن جنة الخلود يا ذا العلم علم زنت عالم دستا كما اللابت إلا قوت الله كما اللابت عن بكنتا تاكل أمل تاكل إن كان للباس هكا يدخلون أهل قبوبات أي تو سوچني ألف وإيد الله نين وربا نين قبوبات قبتو ما ذات ربا متاكفل يلي اللباس وقت أتاتا الزفن سكاكن يلي اللباس إن الناس بتشاهد اللهم جنة مارم بتوهن يا وصلى صلّي قال ومن صلّى من هذا سكاكلوا أبطوا تشاتوا تشاتوا إيش استعاد من بيوت وأزواج تشاتوا ميو مستهم جانم بتين ويندمو كانت قاكاره ورتش دستني أتوني الدنيا مستهم كذلك ومن صلّى من صلّى بالوالدنا مكنا تقول إن الزوم يكل كاتشوا ناتشوا مجمران أو تكريس بعد إن دباتشوا إذا وأزواجهم في ومن صلّى أبو أزواجهم في بعد الدنيا وتشوناتشوا مستهم تشاتوا وزرية لجوشاتشو شوف أصلون تناجرة خاشياون تناجرة ومساهباون كذا دمو من دونه حرغون تناجرة لا تبثم النعم إلا بهؤلاء أباتوش ولا جوش الناسوش لجوش سيت وندو نستوش نسيم مالو بيت صبهونو من الموثين دلات أكون نسيم فلاسسو من الجواب إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الغدد وتقول جنة أنت وأزواجهم تحبرون نعم ومن صار من آبائي وأزواجهم وذرية كريجوش كذرية وشاتشاو والملائكة بتجمار النهو يا الله ملاكوش نزيك الدسان الناس الأمان يغون فطوروش يدخلون عليهم النص لا يقبل من كل باب كي يبروا من كل باب كبروا الليل ملائكة ما يقبل بس بر من ميلا بجنة برافوتش والسفر كتر إلا الجو كالنز برافوتش والله النزيه نوراني يهون ملائكة واتش يقبل لمن دار يقبل يشتموا أتشو لقفوا أتشو نو لقنقنوا أتشو نو نبرس لقفوا أتشو نو لا سلام عليكم إيالوا أتشو يقول من كل باب سلام قائلين سلام عليكم ما قولوا لك أمر المقدر واتعين حالا لما قبله بما صبرتم فبما صبرتم لا سلام عليكم بما صبرتم يوم صبر سلام يا مثال صبر سلام ولو أن النصر مع الصبر بما صبرتم من شراء الدنيا ويخوف استبقى ثوب الدنيا وده دنيا توستو عدد وده عدد وده فتن أكادي وده بدعة وده حرام وده ونجة وده على مسجد على من أوه زكا على من صفحي على من لد على من ذكر مسير على من سبات دعوة على من سبات بسنا على من طالت وده زكا شيطان نفسية دنيا قد دنيا كافر مشرك منافق قد دعوة إنه لا اركفر بصبره يقول إيه كما قال جل وعلا عن المؤمنين والكفار في آخر سورة المؤمنون من الله جاء إنه كان فريق من إبادك ربنا إننا آمنا فاغفر ورحمنا أنت خير الراحمين فاتخذتموهم سحريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أولئك جزاهم الغرفة بما صبروا وإلى قبل فتحية وسلام على أي صبروا صبر فالصم قال صبر منهم لا دين إلا بالصبر ولذلك قال علي الصبر من الإيمان بما زاد الرأس من الجسد فكما لا حياة لمن لا رأس له لا إيمان لمن لا صبر لها له وما وجد عطاء خيرا وأوسى من الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر ما وجدنا خير عيشنا إلا بالصبر وقال ابن تيمية ما نال أحد خير الدنيا والآخرة إلا بالصبر وقال الشاعر لأستفلان الكعبة أو أدرك المنى فمن قالت الآمال الصبر كثمه مر مذاقه ولكن عواقبه أحلى من العسل. يا سلام يا سلام يا سلام. وقال الجنيد الصبر تجرع المرارة من غير تعبس على كثر تعبتك عدد المواد على تجرع المرارة من غير تعبس على بالصبر واليقين تنار الإمامة في الدين على. قال سفيان لما أخذوا برأس الأمر جعلهم رؤساء الناس يا نجر قنجو سلاز لسوتش قنجو عرقاتو الجزاء من جنس عمل ببذل وحلم فاد الفتى في قومه وكونك إياه عليك يصير. اللهم اجعلنا من الصابرين والشاكرين. لا إله إلا الله. صبر أصفلي قال والله نعم صبر أصفلي قال والله صبر أصفلي. ولذلك ورد في شيء مثل حديث مالك الأشعري أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهوشة الإيمان والحمد لله ملء الميزان وسورة الحمد لله أنا وسمع في السماء والأرض والصلاة نور والصبر ضياء. شوف فرق بين النور والضياء. والصبر ضياء والصدقة برهان. نعم سلام بما سبق فنعم عقبى الدار. أنه يا هذا لا تشو مترشا يا مار لا تشو توج من إن يشو توج يا بيت أشو مترشا من إن ياو أنا الجنة ما كذي ما الجنة لو فسروا هذا فسروا هذا فسروا هذا سلام عليكم من كل بعد سلام عليكم قائلين لهم سلام عليكم الله يسلم أشوا الناس سلام قولا من رب الرحيم الله رسوله يسلم عليه قولا من رب الرحيم سلام قولاً حال كونه قولاً كيف؟ وهذا دليل أن القرآن كلام الله وهذا دليل صريح بين على أن الله يسلم على أهل الجنة. الله الله الله الله تحيتهم فيها سلام بس لا يسمعون فيها لغواً إلا لا يسمعون لغواً ولا تأثير إلا قيلاً سلاماً. ودعوا الرسول يومئذ اللهم سلم سلم ولا تكلم يومئذ إلا الرسول يوم الشمس إنكم ما تروا استعفن قادر من أباس النادر الله هذا يوم لا ينتقون ولا يؤذن لهم إلا الرسول ودعوا الرسول يومئذ الرسول جوا ينقل اللهم سلم سلم إنكم ما تروا الله أكبر. إذا نقول بزاكا سلام ثاني ما جنس جزاهم لهم دار السلام عند ربهم يا سلام هكرا سراجهم سلام نو قالاتهم سلام نو سماتهم سلام نو صفاتهم مسلم نو بقى. إذن الإسلام دين السلام على الدنيا باخيرا مدرسة مقابر بقى وده صلاة وده جهن النت نيجان سيمانون بسك كل اسم الناس ردعو سو فإسلام كنت آت إنكر إن دليل والله أكبر جد الكردان سوى اسم الناس بعد بابه سوى شكردو كما قال الملك الجديد في الدولة من أحسن ما قاله والله سوّت اسمنا التردود ما نعم التردود ما يصيب بال هذا من أبدانيا سوّت التردود ثم اسمنا ما رأته يا رب شاء يهوكت يبتبت بل شبر تنينة سينو سنة بلان كرب قلدي أهون يفارو ينشي والله شبر تنينة إذا الإسلام مالت قندان يا لأقبا من دا تبدد لقندان أبقعات أموميات هيمانو اسمنا ما رأت يا مترسى قندان. إذن جناتنا يدخلون من سمع أبا وأزواج ذريات والملائكة يدخلون من كل باب سلام على جواس فاني عقب الدار بلوئه صفات عباد الله المؤمنين أولياء الله الصالحين نقرا سماك كالذاري نتشن جمّر إنجلي أسكياء أتشن سؤال لما ذكر حالا سؤالا أكبا بذكر حال أسكياء كما هو شأن القرآن يعني نذارة بشارة وعد وعيد تخويف وتهديد. والذين يقولون هذا الله إنه الله أن قال كذا نعرف الرسول بعد إذ كاتنا كروه بهالا قال كذا كذبوا بهالا ما رأى يدعونهم أهون في أجسنا ترسمة طاوهيون ويبدعون ما أمر الله به إنه الله أزبتنا عنه سيه كتل الله أزبتنا قرمي قرطو سنال ياهو توحيد زبنا اللي لم تاعان إبادات حتى تفصل من وصل صفر وصله الله ومن قطع صفا قدعه الله الرحيم مؤلقة يعني بالأرش تقول اللهم اقطع من قطعني اللهم سيد من وصل الى ذلك الا ترضين ان اصل من وصل واقطع من قطعك قالت بلى نعم قال فذلك لك فذلك لك اهم أرسل من وصلك وأقطع من قطعك. وفي السائل الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يسأل له في رزقه ويسأل له في أجله فليصل رحمه. والذين يقولون هذا من بعد ميثاق يا وانو نقبل أحدك على كدار ما فرس ماله ما شرارس ماله شرك له كفر له ليله وليه زندنا مقلطن ليله ونمي ذالي إيه دكتور هذا قباهون قارهن على ما ملاتي ميزان لم يستقباه لن يجقباه لغدن يقباه يقد ترقه وتتعى وأوفوا بهذا بأهد الله إذا أهدتم له يعني وأوفوا بالأهد إن الأهد كان مسؤولان ولن الأمان وأهدهم راعون وقد تفعل الناس في أمر الأهد يعد ويعد ويعد ويعد وإنه لا يفي بوعد الوالد وهذا من علامة النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليان قل هذا من بعد من ذلك وما أمر الله بي أن يسوى السيدون أولئك لهم اللعنة شوف ولهم سوء الدار آذن الله من ذلك يا الله يرجو عليك على رحمة مبارك على الله شو ولهم سوء الدار مصفو يكفى دار الفاسقين سوء الدار يو جهنم ما لدو قال للجلة شو الله يتنقركم من قرر قرآنكم من قرآن دليل المهديكا كامل تدبو ستادرقو أنوار نسقو ملك فالإسلام ما تقوم تنيو كيو نجد بكتالج ما تجلال بفالزواور بكتكتا بذنين بفالعزوم بإشارة بتسريف بكتكتا بتبهين بغونا بفالزواور يدور وبياو بتوهيدنا بشير كزوريانو بك يتوهيدو التيت فائدة بدنيا بأخيرة عيناتو تفصيلو من داو قطعاتو يدور يدورو أنبياء وجهو نسنا أسواشو يوم القيامة برزخلا عند الموت عند الهساء وعند الميزة وعند الصراط وبعد ذلك هنا رجعنا وحاكتا يتلق ملكتنا فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون بمن أين سوري اليامنون كالله أنك عن قصوة ذي هلال فبأي حديث بعده يؤمنون من لم يكفي القرآن فلا كفاية له من لم يكفي القرآن فلا كفاية له نعم قل هو نبأ عظيم تلك ورزينا نبأ ولا تعلمون نبأه بعده لكل نبأ مستقر وتوفى ولقد جاءك من نبأ المرسل يا سلام الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثم قال سبحان الله يبسط الرزق اللهم الرزق يا سفان إلى كان جهد كاربو يتقال لمن يسلم ميشا ويقدر أي على من يشاء بل ميشا يتقبط يقدر أي يضيق قليلا من دونه على ما يشاء نبي آله سوى مؤمن بالتاسلو إذا رزق ميشا فاله ويمدمو كافر بالتاسلو إذا رزق ميشا فاله لهكما الله جل وعلا لمؤمن سطال امتهانا لا طلعت بسطوات امتحانا كمؤمنون يوسدوات اختيارا لكافر عصف اللتال اغترارا كما قال بعض العلماء من قدامى زواها عن الصالحين اختيارا وأعطاها لأعدائه اغترارا لما تالا لذلك يا سفان يه مالك أسلون نو وأما بأسباب باستغفار بدعاء بخصب بانكسكاسي بأمر بالمعروف بصبر بتوكل بتقوى يمكن رزقك أبغاد أم رزقك هنا أيقاتهم أسبابنا أيقاتهم أصلا إذن فلا يستدل على من بسيط عليه الرزق أنه صالح ولا يستدل على من ضيق عليه الرزق على أنه باطل كما قال جل فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا مبتلاه فقدر رزقه فيقول ربي أهانه كلا أي ذنب ليست الإهانة بالمال ليس الإكرام بإيتاء المال وليست الإهانة إيش بإعدام المال لا ذلك البطار إن أكرمكم عند الله كل من كان لله تقيا وليا فهو أكرم عند الله غني مونو بتقوى قبل لا فقير الصابر الذي بيقول العلماء تقال الفوال غنيا شاكر الشالا ويس فقير الصابر الشالا اختلف العلماء اختلافا طويلا واورد كل الادله ودلائل بل من رجع وشمر فقير الشاكر الصابر الشالا فقير غني الشاكر الشالا هدوا هدوا هدوا هدوا هدوا هدوا بعضوا واوردوا واكثروا وكذبوا وبينوا ولكن أجمع الأقوال ما جمعه ابن تيمية وتلميذ ابن القيم بتقوى غني منك بلدك فقيرا صابرا طائعا فقيرا صابرا بتقوى كبلد إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما قال أغناكم ولا أكثركم على العالم وأما دنيا لهم ثم استطاع لما استطاعوا ليلة كيزة وكذين قال استسرين له كسبت كشكر كسرابة استلتك وعرقا طويت رتبت إجلال الله كليل لك صبرت معليش قل دين لك بدنيا إذا تبقى كما تطابوا على قل اندخراه نبي الله يباتشروا يزيب له عثمان غني وقال غنيا وذلك عن إيش عبد الرحمن كان غنيا وكان إيش مسعب فقيرا وإن كان مات يعني في أوائل الهجرة وهكذا كان بيأوش يتوسل نس إبراهيم أصحاب نبأ إنجيل أبرو نبأ هو أربعون دابر نو إن أقرار كذاري سليمان أصحاب نبأ نبي يوسف دهنا تبتانا تشوف ولا تمنا تشوف غني هو شاكر وهو بين سبلا جمع ولا تو استبس قال جوال على نجد كا ذي ما فاوا وجر دار لفاد وجر عائلة فأغنى وقال جل وعلا لا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتكون ملوما محفوظة إذن نعم الله يذكر الكلمة يا شوية كده وفرهوا بالحياة الدنيا يجسد اللوت الجنة بدناه يتدسته وهو هذا الدم للكفار بأنهم مولعون في الدنيا يفرحون حينما يحصلون على هطعام الدنيا لازم على السنة لدنيا يتدستون إلى دنيا منهم يمالو ذا يكسبون بضع يسفلقات يوم إذن ففرق بين هذا وذا جين دنيا عديني ولي باشو سنتك عمرا نصب برسا سنتك عليبو إلى الدفت لها لا سيشد عام ما عصم عصم دفت الحمد لله ومتبك بهم سرابا فهيدا تعالى وثمت تعالى وثالى سرابا فهيدا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني نوى أهدي سيدك أمليل موال أنت أدو بالرسيبال وعلامة حبه له سمى رجال بس أيش أخي أيش هذا والذي أقول هذا إني بني سبب دوما أمر الله وعين سبب سنة الله ولا إنه ولا مستودع لا بسير كما يسبب له فريد الحياة بدنيا هو تدستد عيت اللي زمنا كما قال جل وعلا ولا تجدنا أحرص الناس على حياة تنوين وتأكيدا إيش يودك أنت ذكاء له ولا تشوى في قوة حياة تشوى الله رهيو ومن يأت إنما إلهي وله وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان حياة الكامل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما الحياة الدنيا بالآخرة يا دنيا يوجد من بتمتاتنا بتم الله كآخرة أنظار إلا متى متقاطع نبيذي متى نبالغ أسلسينه وشاشة سيته سيداته أرارقو يوربون أرقنا لس إلا الزانات إلى الدنيا لازم لو كان بعض الصالحين درسوا تشا مريدوا تشا تشاون ايه يا حطابو تشون ايه دجاج قشاشا ميتينوبات اذا يوتوا نبات شوفوا دجاج اوزموا دجاجه وسمنه وخبزه ولحمه ايهو بلتر تقال ايه لو تا دنيا اتشيدات بلو يا دنيا فكر كالبات جو لما وقع يا سايد نبال الهي قلتنا ايه دلا دنيا ما تا ابقى منا لو اخيرا تنش تفرق كابنجي لو اخيرا ما تقابل جا كالا ركا بسنا في برستة اللبة سالة يقول ان ماري ماري وليس من مال الا ما اكل فافنى ولدس فابلى وتصدق فامضى بقى دنيا ايه لو ايه اللي كانوا نستقى سبحان الله اخينا لسابوتا الا سامدوا انبات لسابع دين المقير اقوام المقير سنة المقير لسابلوا دين ما زنقات ما تنقل اي تبعهم كيف يأتي؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فالآكل يختار ما يبقى على ما يفنى إن لله عبادا فطنا ألقوا الدنيا وخافوا الفتنة نذروا فيها فلما علموا أنها ليست لهي وطنا جعلوها رجة واتخذوا صالح الأعمال فيها شفنا إذا كنت ذا قلب قنوعي فأنت ومالك الدنيا سواء وعلم مشاري أنا أقال لها أنت لنا دنيا مولي ملك أكل ناس قولت في بلان قولت في الدربان قولت سوري لبسان قولت مسمري شنال سيموت قولت في الدرب اللي أولو شفت كيف نظر وحد لهم ستا دنيا يتشيرون إذا كنت ذاق قلب الأنوحي فأنت ومالك الدنيا سواء يعني ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى في النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الإمام الشافعي الهر عبد انقني والعبد هر انقني فقني ولا تقنع فما شيء يشين سوى الطمع نطق اوا كفجل باريا نوالا باريا قنا اتاله هر نوالا كادا تبقاقا افتكجل عند فجلا ميعنور نغير يلم نعم الا متى شو يا بابا لا تبين كاكر اصلا ليش اللي لما تعرف نيوت عند عين بالبتا ما وكيف تبع سبحان الله بالبتا لسا وانا قامي نغير اتابلاش بتكبرم تنش نو بتكسرم تنش نو بتموكرم تنش نو لو فاضل تزيد عند الجناح بعوضه ما تقع منها كافرا شربا كما الدنيا سجن المؤمن وجنه ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من كذبه ومعالي يزالونا لو سوت قلبك الصبر لله منا ولكافر بالشاك ارسلوا سطاتهم بلو وجنه كربت عدو به بال نوره لطلات وجهي برحمن والله لكفروت لبيتاته يا ورق من تبيع مزقيا صاروا يا ورق ديفتو موچا يا ورق علقاتو يا ورق اندال اشبرتناچون امبشابشاچو نبري وذو قروفا ورق وين كل ذلك مثلا منارة زلك ايه اللي ذكركو ادل ايبالم ايه بقى ادل ايبالم بس سلطان بمنو حتى مكه مشنا ما قرشا إلا متى وقال جل ويقول الذين كفروا إنه هو يكفر سوش لا لولا أنزل عليه هل أنزل عندك آيات مؤجزة أي بتعبت من نبرنا أي وردت لكم نبرنا من ربه لا إكترى لسعى النفسه لا مبتنا إنجي كما قال يامن عيدنا قل إن الله يذل ما يشاء الله ميشاونا تعمال من البعض وهي كما قال آياته كما قال أمنوا إميتني وسن بسر كذبوا بكفان ويأتي إليه من أنا ودسني من لسن دمه كأننا من قدر كمران الله يأوقه كمرة ودى الله عندما من لسن يأوقه نسالي من لسان إن رب يعلمون من يأذي من بما بلع أنسليه وعلم المسجين دعلا إنس معرفة يعني يأو بدرو بذي أبدي أول سلائم إزانة براتشو كفار قريش تعنصنا لم يبقل لم يبقلوا معرفة في التقيا إنجي يعني لما من أي بحضر من موجزات عامت علينا من دي دمو موجزان بمسرات سيجمر بيها مطاو انبياء السيد الله وما كان لس ان يأتي ريات الى دين انما الآيات عند الله يهون منا الله علم منه كامت او دمو كالا من يتفعل لذي بل الله مرتا فتاته للنبي يالو سم موجزة عامت اتشي كذا كالا منه لا اتفعته ويس يتأيقوا ان يزم لبال بلو الله نبي بريكاته ايوه هاي متاع النبي رحمه الله كان يقول ما سر رحمه الله سمطو معجزه سمطا قال ما سلم يطف عند يطفو بلا يا ملك الجبال فتو ان شاء الله اطبقنا عليهم اخشبي جبل ابي قوي كان جبل ابي قوي سن اي نجر تراوش لكن دارك يعني شيء اقدرش شيء يفعل لك قالوا بلوا دي لا تشاو من الوقت كذرياتشو الله ان يتذانا ان يكتل ولا اشار الى شوف رحمه الله ما ارسلناك الا رحمه للعالمين ما من الأنبياء من الناس لكل نبي دعوته فتعجل كل نبي دعوته كل نبي دعاه مقبول الله رجل الله نبر بدنيا أدرك اللي بلو أدر رجل الله وإني كبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء لمن مات لأمتي ممن لا يشرك بالله الله أكبر ويقول لك لولا أنزل آية من ربي قل إن الله الله إنجيه ذل يطمع من يشامي شاورين قديم حكمة سبحان الله يا مسلم يا قوة ويهدي إلي من أناب أي ويهدي إلي من أن يتمن لسا أي من ينيب من لسا ما النفر إنجي رئاس الفواسي بما دي تنظر يذل من يشاء ويهدي إلي من ينيب ما النفر ذل من أناب يتمن لسا من لسا يا وقوة الله سبحانه جل والإنابة هي الرجوع إلى الله من طاعة إلى طاعة وهي عرقكم كتوبة ركتة إلى الله إنابة مالك قريبات تقالي خضوعا إيمانا إحسانا إسلاما عبادة هردو ولا الله تعالى قال الله ولا الله تم الله سهل من طاعة إلى طاعة نماس إلى توبة بقول لنقر بردين ودع الله قريب من ذلك من ملس إنابة توبة خاصة وكما أسيا ممتاز شوف التوبة هي الرجوع من المعاصي وأما الإنابة هي الرجوع إلى الله من طاعة إلى طاعة أنت أسرتهم كما قال جل وعلا فإذا فرجت فانسوا إلى ربك فرجا تؤدي الفرض ثم تنيب إلى بالسنة وبالصيام وبالزكاة وبالحج وبالطاعة وبالدعاء وبالتضرع وبالابتهال وبالاستغفار. نعم إني ما يقول كما رأوا في كافي علمونا لا الله تعالى يقول يعوقوني مرة الله الله الله الذين الذي منيبوش إلا مأناق الذين آمنوا يقول بذكي على الإسلام الذين الذي آمنوا يأمنوش من أنا بلاج يا القلوب وتطمئن قلوبهم والإيمان من أعمار كلمة كلهم من إذا انفرد الإيمان شمل الإسلام وإذا انفرد الإسلام شمل الإيمان وإذا اجتمع سرق أي سرق كل واحد معنى خاص آمنوا يأمنوا بالله وبرسوله آمنوا بقلوبهم وجوارحهم وألسنتهم نعم وتطمئن قلوب الذكر بعد الله ذكرك البعض يفرقات كاشف تطمئن بذكر الله إيمانه بطعم يلاقى كهونا بعد الله ذكر طمعنا فلا إيش تعرج منه إلى غيره بل تعكف على ذكر الله. ذكر الله معرض على الصلاة وعلى الذكر وعلى الطاعة وعلى العبادة وعلى التوحيد وعلى السنة وعلى الدعوة وعلى الصلاة بذي تعكف بقى ليلة نقال متعفق المتدو نقال وذا ليلة ولا تلو وذا ليلة وزوات تلو وذا ليلة التوراج تعكف دستم أشعو تطمئن على ذكر تطمئن القلوب وتذكر يقول ذلك على أواج بالله قلوب المؤمنين ومؤمنة تارك الله شرا وأما الكفار والنافق فإنما تطمئن قلوبهم للدنيا كما قال جل إن لا يزول كاهنا ورضوا بهذه الدنيا واطمأنوا بإطمأنوا بما لا يطمأنوا به وأما المؤمنون فاطمأنوا بما يطمأنوا به وذلك تكون نفوسهم مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك ومنه الطمأنينة في الصلاة اطمئن اطمئن اطمئنانا واطمئنانية وطمأنينة والطمأنينة هي السكون والهدوء والعكوف على أواج بذكر الله النهوض الله ذكره تطمئن القلوب قلوب المؤمنين اطمئن اللهم ارزقنا نفسا مطمئنة بلقائك وترضى لقضائك وتقنع بآطائك الذين النذير آمنوا يعمنوا بقلوبهم وعمل السادة جوارهم طوبى له للناس طوبى ثبتا للشلاج ووسنا معا ملكان هنا من ملشي من لا شلاج طوبى أصل طوبى قرصان أصل طوبى طويبى له تعنيث أطيب له طوبى طوبى تعنيث أطيب له إذن طاب يطيب طيبة يا إيجناو إذن طوبى طيبة قلبة يا أوى ولسكون وانضماني ما قبل أصل طوبى طيبة لأن أفرت في أطيبناو طابة يطيب أيبة يطيبونو أصل وذو سرسي طيبة لناو إذن فهو أطيب وهي طوبى أي طيبة نبال قلبة الواوية كما قلبة يعني إيش على يا أوى ول في قبل تعالى ممكنون نبال أي كان يوكين إيقانا وهو ميقن النبر قلبة الياء وعوان سكون وانضماني ما قبل الذين عاملين قلوا الذين عاملين الساعة طوبى لأسنع طوبى شجر في الجنة سرات في ذلها مئة عام يعني ما يكتوى كما قال جل وعلا وذل ممدود له طوبى مثلها ذافنا تلا سبحان الله قد الواصر متو عمك براري فرصوا يقال ولي فرصات معنا وذل ممدود يتلطط الى الهلال لينسخه الشمس الله اكبر ايه ما لاش الا تشو الى الله ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله